ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان وكبر إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله أكبر الله أكبر

ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه

بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها كيف بنيناها صدق الله العظيم.